السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. الحديث 95. حدثنا عبد الله المسندي، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة ابن الصامت قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث كما ترون فيه متمسك لأهل السنة والجماعة الذين يثبتون مشيئة الله سبحانه وتعالى الكونية، المشيئة الغالبة، المشيئة الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وفيه أن من أتى مما حرم الله سبحانه وتعالى خلى الشرك باستثناء الشرك ولم يتب منه، فإنما من أصاب من ذلك شيئا، يعني وقع فيما نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وبايعهم على تركه، فبايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا، فمن أشرك بالله فهذا لابد من أن يتوب إلى الله من الشرك ويدخل في الإسلام مرة أخرى، فإن كان شركا أصغر فعليه بالتوبة إلى الله بشروطها، وإن كان شركا أكبر فعليه أن يدخل في الإسلام من جديد، وألا يسرق، وألا يزني، وألا يقتل ولده، وألا يأتي ببهتان يفتريه بين يديه ورجليه، وألا يعصى الرسول صلى الله عليه وسلم في معروف. فمن أتى شيئا من ذلك وأصابه فأخذ به في الدنيا، يعني أخذ به في الدنيا، يعني عاقبه الله سبحانه وتعالى عليه بحد من الحدود، فهو له كفارة وطهور. ومن ستره الله فلم يطلع على أمره ولا شأنه، فلم يعاقب ولم يتب، إن تب تب الله عليه، ولكن إن لم يعاقب ولم يتب، ولكن ستره الله فلم يفضح، وجاء يوم القيامة ومعه هذه الكبيرة الوعيدية، يقولون بوجوب العذاب، وأنه لا بد وأن يعاقب، ولا بد من وجوب الوعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فذلك إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. أرأيتم أسعد الناس حظا بالوحي من الكتاب والسنة؟ من أهل السنة والجماعة. قوله، ولذلك الكلمة المشهورة: فمن أتى كبيرة من الكبائر أو ذنبا من الذنوب فلم يتب منه في الدنيا، لم يتب منه ولم يؤاخذ به في الدنيا كحد من الحدود، يقول أهل السنة فهو في مشيئة الله، إن شاء أخذه وعاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا من هذا، هذا من هذا، فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أبايعكم. ما هي المبايعة؟ المبايعة هنا هي عبارة عن معاهدة على فعل شيء أو تركه، وسميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، لأن الله تعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فسميت مبايعة. ولذلك قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وسماها تجارة حين قال سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله إلى آخر. فإذا لما شبه بالمعاوضة سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعاهدة على فعل ما أمر به وعلى ترك ما نهوا عنه سماها مبايعة. ثم بدأ في المبايعة بأعظم المنهيات ألا وهو الشرك بالله. فأول الواجبات التوحيد، وأعظم الكبائر والمنهيات هو الشرك بالله. والشرك بالله يهدم كل عمل صالح، الشرك يهدم كل عمل صالح، كما أن التوحيد يجب ما قبله ويهدم الكبائر التي ارتكبها الإنسان قبل أن يدخل في الإسلام. فكذلك إن ارتد الإنسان ووقع في الشرك فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لذلك بدأ بأعظمها، ثم بعد ذلك أخذ النص يتدرج شيئا فشيئا، لأن الشرك كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا يجوز لإنسان أن يدعي أن الله تعالى من الممكن أن يدخل مشركا النار، سلمنا الله وإياكم. قوله أبي قوله أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. لو نطقت بلفظة وفيها خطأ إما أن توصلوها إلي بصوت مسموع أنا عندي ضعف في سمعي، وإما تسكتوا، وإلا هقعد خمس دقايق أقول لك بتقول إيه توشوشني، ما ينفعش. إما توصل لي الكلمة عشان أصحح الخطأ اللي وقعت فيه، أو حد ترجمان يوصل، ولكن مش الكل يتكلم. يا أخوانا سامحوني عندي ضعف في سمعي، فربنا يبارك لكم ويعافينا جميعا. قوله شيئا نكرة في سياق النهي فيعم جميع أنواع الشرك. النكرة كما تقرر في اللغة العربية وفي أصول الفقه، شيء حينما تأتي النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام فهي تفيد العموم. يبقى قول الله قوله لا تشركوا بالله شيئا يعني أي شيء أو أي شرك، شيئا يعني أي شرك من أنواع الشرك، وأي مشرك به، أي مدعى يعني أي مخلوق يدعى مع الله سبحانه وتعالى ويدعى مع الله سبحانه وتعالى. فهو يشمل عموم الشركيات ويشمل عموم المشرك به. ثم قال السرقة، وعرفها هنا بقوله أخذ مال غيره المحرز على وجه الخفية، ولكن هنا في التحريم يشمل السرقة التي تعرف بكونها أخذ مال الغير المحرز، هذا حينما نكون سنقيم الحد. أما من سرق فإنه يشمله نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الحدود فهي تضرأ بالشبهات. فقطع اليد اشترطت فيه شروط شديدة، لأنه فيه قطع يد واعتداء على جارحة للإنسان، فكان لابد من أن يحوطه بمجموعة من الشروط. أما من سرق بدون حرز فقد سرق، وينطبق عليه حكم السرقة، وإن لم ينطبق عليه قطع يد السارق، فيدخل في ذلك أخذ أموال الناس بالباطل. وأما الزنا فهو الجريمة الشنعاء المعروفة التي قال عنها رب العالمين: ولا تقربوا الزنا، ثم عظم وبين فحشه فقال إنه، يعني لأنه إن تفيد التعليل، إنه كان فاحشة، علل سبحانه وتعالى التحريم بقوله إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: ولا تقتلوا أولادكم، والنهي عن القتل قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى إلا بالحق، نهي عن قتل النفس عموما، ألا تقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق. وقال سبحانه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وشدد وعظم أمر القتل فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ليس من شأن المؤمن أن يقتل مؤمنا، وإن وقع فلا بد وأن يكون خطأ، فإن وقع بدون خطأ فهذا والعياذ بالله يدل على أن هذا الإنسان أين هو الإيمان عنده، فقد وصل الإيمان إلى درجة نخشى أن تسلب منه لأنه اعتدى على مؤمن وقتل، سلمنا الله وإياكم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر كعادة القرآن الكريم أعظم أنواع القتل، وهو قتل الأولاد، وبالذات حينما يكون أطفالا، طفل صغير وابنك الذي المفروض أنك أنت الذي تدافع عنه، يعني ليس له ولي سواك، أنت وليه، أنت الذي تدافع عنه، فإن كنت أنت الذي تقتله، وكان بعض العرب يقتلون أولادهم خوف العار أو خوف الفقر، إذا خافوا الفقر قتلوا الأولاد، خافوا العار قتلوا البنات. ولذلك نهى رب العالمين فقال في الآية التي تحدثت عن الوصايا العشر من سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بعدها: ولا تقتلوا أولادكم. وقال كذلك في سورة الإسراء، وهي أيضا نصت على الوصايا العشر التي أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام وزادت عليها: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالمقصود وجميع أنواع القتل بالطبع، ولكنه ذكر أعظم مفردة من مفردات القتل، وهي قتل الأطفال الذين لم يعملوا شيئا لك ومع ذلك هم أبناؤك، فكيف يقتل الإنسان فلذة كبده؟ فإن تجرأ الإنسان على قتل ولده فهو على غيره أجرى، سلمنا الله وإياكم. وقول: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. قالوا: البهتان كما هو معروف في اللغة هو الكذب، الكذب الذي يبهت سامعا فيجعله مبهوتا من شدة، يعني حينما تتهم السيدة عائشة بواقعة ما كانت تحدث لها لا في جاهلية ولا في إسلام كما قال أبو بكر الصديق، يعني هذا الأمر الذي رومين به ما رومين به لا في جاهلية ولا في إسلام، فأمر جعل البريئة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها حينما كذب عليها تبهت من سماع هذا الكذب الإفك العظيم، لأنه خلاف الواقع فسمي بهتانا. قال: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. قال الحافظ: وخص الأيدي والأرجل بالافتراء، لأن معظم الأفعال تقع بهما، إذ هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، ولذلك يسمون الصنائع الأيادي. ولكن حينما جاء ذلك في القرآن في بيعة النساء قال سبحانه وتعالى: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال المفسرون: القصد من ذلك هو ارتكاب الفاحشة بين أيديهن وأرجلهن، فما بين أيديهن وأرجلهن البطون التي تحمل والعياذ بالله حملا من سفاح ثم تلده وتضعه بين فخذيها وبين رجليها. فقال: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم، قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن لكن حينما يقال ذلك للرجال فإن الأمر يختلف، لأن الرجال لا يحملوا، النساء هن اللائي يحمل، أما الرجال فلا يحملوا. ففسر بأمر آخر ألا وهو أنه خص الأيدي والأرجل بالافتراء، لأن معظم الأفعال تقع بهما، إذ هما أو هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، ولذلك يسمون الصنائع الأيادي، فيقول له عندي يد، يد، لأن اليد هي التي تقدم الخير واليد هي التي تقدم الشر. وإذا فعل الرجل شيئا بلسانه فعوقب، يقال له هذا بما كسبت يداك، مع أن هذا بما كسبت يداك، مع أن الذي كسب هو اللسان، ولكن دائما ينسب الأمر إلى اليد، لأن أكثر الأعمال تعمل باليد. قوله ولا تعصوني في معروف، المعروف هو ما عرف حسنه وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به، فهو معروف وحسن، والشرع لا يأتي مخالفا للعقل والفطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالمعروف. الإمام النووي يقول يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني ولا أحدا ولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقيد بالمعروف متعلقا بشيء بعده، لأنه هنا عندهم إشكال، ولا تعصوني في معروف، والآية في سورة الممتحنة ولا يعصينك في معروف، فهل الرسول يأمر بغير المعروف؟ فقال الإمام النووي هنا محذوف، دل عليه السياق. ما هو المحذوف؟ قال يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني ولا تعصوا أحدا ولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون في معروف هذا المقصود به من أولياء الأمور بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين من الممكن أن يصدر منهم المعروف وغير المعروف، فيكون التقيد بالمعروف متعلقا بشيء بعده. وقال غير النووي نبأ بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله، ودخل في قولي ولا تعصوني في معروف فعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وهذا الكلام الذي قاله النووي في النفس منه شيء، وإنما القصد من ذلك هو حينما يقول لا تعصوني في معروف لا يقصد ولا تعصوا أحدا من أولياء الأمر من بعد في معروف، فهذا له أدلة أخرى، وإنما المقصود من هذا مثل قول الله تعالى قال رب احكم بالحق، هذا مثل قول الله تعالى قال رب احكم بالحق، الرب العالمين لا يحكم بغير الحق أبدا، لا يحكم إلا بالحق، وهذا من باب التمدح، هذا من باب ليس من باب التقييد، وإنما من باب التمدح، يبين أن الله كأنه يقول قال رب احكم فحكمك الحق، فهذا هو المقصود، قال رب احكم بالحق أي أن حكمك لا يكون إلا حقا، فهذا من باب المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى. وهنا كذلك يكون بيانا لكون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالمعروف، فقوله ولا يعصينك في معروف أو لا تعصوني في معروف يعني لا تعصوه أبدا، فهو لا يأمركم إلا بالمعروف، واضح، وليس هناك شيء من المحذوف أو ما شاكل ذلك كما ادعى الإمام النووي رحمة الله عليه. ثم قال فمن وفى منكم، من وفى قرئت أو جاءت وفى ووفى، جاءت بالتشديد وجاءت رويت بالتخفيف، وهما بمعنى. قال فأجره على الله، أطلق الأجر، أجره لم يذكر ما هو، وجاء في بعض الروايات تعين بالجنة، والجنة هي الغاية التي يتسابق إليها العاملون، ولكن الأجر يكون الجنة وما بعد الجنة، وهو رضوان الله، ورضوان من الله أكبر، ورؤية الله سبحانه وتعالى. قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، يعني إذا وقع في معصية وعوقب وأقيم عليه الحد كانت كفارة له تطهره من ذنبه الذي ارتكبه. وقال النووي وهذا مخصوص بالشرك، فإن الشرك لا كفارة له إلا بالتوبة، وإن حد حد الردة فهذا ليس مطهرا له، وإنما يموت كافرا طالما لم يتب، وإنما المطلوب أن يتوب إلى الله من الشرك ومن كل المعاصي. قال الإمام النووي فيه تحريم هذه المذكورات وما في معناها، وفيه الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر، أن المعاصي غير الكفر، ولا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها، بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، خلافا للخوارج والمعتزلة من يطلق عليهما الوعيدية، فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي والمعتزلة يقولون لا يكفر ولكن يخلد في النار، وفي أن إقامة الحد تكفر، إقامة الحد تكفر، طالما حد في الدنيا فهو كفارة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن الله يفعل ما يشاء، لا يحكمه شيء ولا يمنعه شيء سبحانه وتعالى. الحديث 96. قال حدثنا معلى ابن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة، فقال لأطوفن الليلة على نسائي فلا يتحملن كل امرأة، فلا يتحملن كل امرأة، ولا تلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، فطاف على نسائي فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. هذا الحديث جاء في صحيح الإمام البخاري في مواضع أخرى كما جاء في كتاب الجهاد، والبخاري ترجم له في باب الجهاد بقوله باب من طلب الولد للجهاد، يعني هذا كما قال الله تعالى وابتغوا من فضله، المقصود ابتغاء الفضل من الله سبحانه وتعالى يعني ابتغاء الولد، فقال باب من طلب الولد من أجل الجهاد. انظروا إلى النية العالية والهمة العالية لنبي الله سليمان عليه السلام. ثم ذكر هذا الحديث يعني أن الذي ينوي عند جماع زوجته حصول الولد لأجل أن يجاهد في سبيل الله يحصل له بذلك أجر نيته، وإن لم يولد له أو ولد له ولم يجاهد يؤجر على النية، وهذا أمر يعني أظن أنه قليل جدا، هذه النية قليلة جدا، أن يجامع من أجل أن ينوي بذلك أن يكون مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا أمر يعني غريب وطيب جدا. قوله كان له 60 امرأة، انظروا إلى كلمة كان من الممكن أن نضرب عنها صفحا في تعدد الروايات، ولكن لي هدف من ذلك أن أبين لكم كيف يتعامل أئمة السنة مع تعدد الروايات. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كان له 60 امرأة، جاء في رواية 70 وفي أخرى 90 وفي أخرى 99 وفي أخرى 100 وكلها صحيحة، فماذا نفعل؟ هل كان سليمان واحد يقول حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ب60 كان سليمان زوجاته 60، لما أعاد الحديث مرة أخرى كانوا 70، وسليمان مات قبل ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يجمع بين هذه التعارضات؟ انظروا إلى تفكير العلماء وكيف يعظمون السنة ويعظمون الرواة ولا يتبادر إلى ذهن الواحد أو يتصارع إلى تخطئة الراوي الثقة. انظر يقول الحافظ يجمع بينا بأن له 60 حرائر وما زاد على ذلك سرائر، يعني إماء، واضح؟ هذا أولا. هتقول لا أصل العملية ليست 60 وفقط، يعني 60 و100، لا، يبقى 60 حرائر والزائد سراري أو العكس. أما 70 فللمبالغة، لأن عدد 70 كان عند العرب للمبالغة فجاء عدد 70 للمبالغة، وأما 90 وما فوق 99 إلى 100 فما كان دون 100 وفوق 90 فمن قال 90 فقد ألغى الكسر، ومن قال 100 فقد جبر الكسر، ومن قال كذا 90 فهو الرقم الحقيقي. وضحت؟ يبقى 70 للتكسير، 60 سراري وحرائر، واضح الكلام؟ لكن العدد هيكون، يبقى 70 للتكسير، طالما للتكسير يبقى اي عدد اركن 70، اذا 60 حرائر او سرائر، يبقى ننظر للعدد الاكبر، العدد الاكبر يبقى كام؟ يبقى انحصر الخلاف في ايه؟ 90 ولا 99 ولا 100؟ قال ما زاد على 90 يكبر بالمئة، فمن قال من الرواة 100 جبر العدد، يعني عارف التقريب في الحساب يقرب العدد لأقرب رقم، ومن قال 90 ترك الكسر وأخذ بالتسعين فألحق الكسر بالتسعين. انظروا إلى العلماء في دقتهم يتعاملون مع أقوال أهل العلم على أنه يقول لك لا يا عم بشر من الممكن أن يخطئ. نعم من الممكن أن يخطئ، ولكن طالما عندي احتمال للجمع بين الروايات لا ألجأ إلى تخطئة الثقة إلا حينما يتعذر ماذا؟ الجمع. لا ألجأ إلى تخطئة الثقة إلا إذا تعذر الجمع. فهنا يقول لأطوفن الليلة على نساء، يقصد الوطء. وقد استدل المصنف به على جواز مثل هذا الكلام أمام الناس، استدل بهذا الإمام البخاري على جواز هذا الكلام. نقول وليس فيه دليل مع تقديرنا وتعظيمنا للإمام العظيم البخاري، إلا أنه ليس فيه دليل. لماذا؟ لأنه واقع تعين لا عموم له. هذا كلامنا، يعني كلامي أنا اللي أخذ عليه، هذا كلامي أنا مش كلام حد تاني، حتى أخذ عليه لو كان خطأ فأستغفر الله عز وجل منه وأتوب إليه. أقول قول الإمام البخاري ليس بمتجه عندنا. لماذا؟ لأنه ليس فيه دليل، لأن الخبر واقعة عين لا عموم لها خاصة بسليمان عليه السلام لا تعمم، ولا ندري ما السبب الباعث له على قوله هذا. فقد كان في زمان وظروف فيها خوارق وأعجيب، بدليل ما نقرأه في سورة النمل وما حدث مع النمل وما حدث مع الجن وما حدث مع قضية العرش. فقصة سليمان قصة مليئة بالخوارق ومليئة بالأعجيب، فكيف تحكى لي قصة من سطرين أخذ منها حكما للأمة وأقيس بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كلام خاص بسليمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا أن يجعلنا نتكلم؟ لا. والدليل على ذلك أن الشريعة منعت من الكلام في هذه الشؤون، منع النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في الكلام على العلاقة الزوجية في أدق أمورها وأخص خصائصها التي تجري بين الرجل والمرأة. يعني هل يجوز لإنسان متزوج بامرأة واحدة يكون في مجلس يقول لإخواني أنا اليوم ذاهب لكي أفعل كذا، وبعدما أن ينتهي يقول أنا اليوم أو بالليلة بالأمس كنت أفعل كذا؟ هذا لا يجوز. يقولون وسليمان، نقول سليمان هذه واقعة عين لا عموم لها، أما ما حدث فلا ندري ما سببه وما الأسباب التي جعلته يقول. ولمن قال؟ هل قال لسائر الناس؟ لأن الذي قال ليس رجل سمعه عن رجل مع رجل بالإسناد، الذي يخبر بذلك من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا حينما يقول إن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة، فقال لأطوفن الليل، ربما قال لنسائه، ربما لم يقل للرجال، فلا ندري لمن قال. فهذا لا يؤخذ منه حكم مع الاعتذار الشديد ويعني للإمام العظيم البخاري رحمة الله عليه. وفي الحديث ما أعطي سليمان عليه السلام من القوة، هذا أمر إذا كان رجل يقول عن نفسه، إذا كان أدنى العدد 60 لأطوفن الليل على 60 امرأة، هذا أمر لا يقول أحد في هذا الزمان، ولو قاله أحد في هذا الزمان سيقول عليه هذا الرجل كذاب. أما سليمان فهذا أمر آخر يخصه بقوته عليه الصلاة والسلام. بس هذا الكلام نريد أن نقول أين المستشرقون من هذا الكلام، الذين حينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة قالوا كان رجلا شهوانيا، يعني عندهم في كتبهم، دعك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم في كتبهم سليمان تزوج بألف وداود تزوج بمئة، ألف بلعوها ووقفت في زورهم كما يقال تسعة، يعني تخيل، لأنهم هم ينتمون إلى الديانة النصرانية بعد التبديل، ومع ذلك يتكلمون بهذا الأسلوب فينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون الرجل شهواني. فماذا تقولون عن سليمان وماذا تقولون عن داود عليه السلام؟ إن لله وإنا إليه راجعون. قال بعض السلف نبه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على آفة التمني والإعراض عن التفويض، ولذلك نسي الاستثناء ليمضي فيه القدر، نسي الاستثناء ليمضي فيه القدر. قول فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام، الشق نصف، أي أنها جاءت بغلام ناقص، يعني جاءت بشيء مشوه لا يستطيع أن يعمل شيئا، وهذا يدل على أنه ليس لأحد مهما ملك من الأسباب أن يخرج عن مشيئة الله تعالى، سواء كان نبيا أو ملكا، لأنه لم يقل إن شاء الله، هذا ما حدث، فمشيئة الله هي النافذة. ومشيئة الخلق مقيدة، لا يعمل المرء منا عملا إلا بمشيئة الله، لا يتم له مهما أتى من الأسباب، مهما أتى من الأسباب. فرب العالمين سبحانه وتعالى هو خالق السبب وخالق المسبب سبحانه وتعالى. قول لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله، هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله بإعلام الله له، لأن الله هو الذي أعلمه، فبين له أنه لو قال إن شاء الله لحدث ما رجاء. فقول إن شاء الله هذا هو الاستثناء المراد، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الحديث 97. حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء، خالد الحذاء، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله، قال له الأعرابي طهور بل هي حمى طفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، فنعم إذن. سبحان الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يدل على أنه كان يعود المرضى صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال المؤمنين. كم حديث ذكر لنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا صلى على جنازة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا مشغول بكذا أو كذا أو كذا، بل ما شغلته مهمته العظمى وهي تبليغ دين الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى من فعل هذه الأمور. وكان يعود المريض صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الأعرابي؟ قالوا دخل على أعرابي. بعض الناس يخلطون بين العربي والأعرابي، العربي والأعرابي، كلمة العربي أعم والأعرابي أخص. بعض الناس حينما يختلف مع السعوديين أو غيرهم من المصريين كنا نسمعهم يقول صدق الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، هذا خطأ جسيم. الأعراب الذين يسكنون البادية، الأعراب هم الذين يسكنون البادية والذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة والمدينة وما شاكل ذلك من هذه القبائل لم يكونوا أعرابا، الأعراب الذين يعيشون في البادية كما قال تعالى في سورة الأحزاب عن المنافقين حينما قالوا بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، يقولوا ولو دخلت عليهم، يعني المدينة اللي خايفين عليها، خايفين عليها وعلى بيوتهم ويقولون بيوتنا واطية سيقفز عليها السراق ويسرقونها، إن بيوتنا عورة يعني واطية ليست بمرتفعة، يقولون بيوتنا عورة، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها، عن المدينة دخل العدوان، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة عن الكفر، لأنهم يظهرون الإسلام ظاهرا أما الكفر ففي الباطن، ثم سئلوا الفتنة اكفر حالا وما تلبسوا بها إلا يسيرا، ثم سئلوا الفتنة لأتوها لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، قل إلى آخره. ثم يقول سبحانه وتعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم، اللي خايفين على بيوتهم، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يعني من البدو، بادون يعني يعيشون في البادية وليست لهم بيوت ولا مزارع ولا حدائق ولا شيء من هذا القبيل، يودوا لو أنهم تركوا المدينة وتركوا البيوت وتركوا كل شيء وهجوا إلى البادية يعيشون مع الرحل أهل البادية، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يعيشون في البادية مع الأعراب، بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، لأن اللي يعيش في البادية بعيد عن الناس، بعد كل شهر ولا كم سنة حد يمر عليه يقول له انت فين وازاي الحال والناس عاملة ايه ومحمد عامل ايه طب والاحزاب عاملة ايه، يسألون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا. فاذا هنا الاعرابي ساكن البراري، اما العربي فهو اعم من ذلك، فالاعراب ينقسمون الى حضر والى سكان حضر وسكان بادية، البدو نظرا لظروف حياتهم ومعيشتهم في جلافة وفي شدة، ولا توجد هناك ثقافة ولا شيء من هذا القبيل، بعد عن الناس، ويعيش الواحد منهم مع الإبل ومع المواشي ومشاكل ذلك، فعنده شدة وغلظة. ولذلك قال الأعراب حينما يكفرون وينافقون، ولذلك قال وممن حولكم من الأعراب منافقون، ممن حولكم من في البوادي، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. فهنا الأعرابي أما يكون منافق أو كافر يبقى كفر أشد من كفر المتحضر، فيقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعرابي لما يكفر يكون كفره أشد من كفر الحضري، ونفاقه أشد من نفاق الحضري، فيقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وأجدر ألا أولى الناس أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ده عكس المتحضرين الذين يعيشون لا عندهم استقبال وسعة أفق كما أما الآخرين عندهم ضيق أفق أو ضيق عطن. تجد بعض الناس عنده ضيق عطن ما بيفهمش، تتكلم معاه ممكن تتكلم معاه تمزح معاه يأخذ الأمر جد، تتكلم معه يمينا يأخذك في طريق آخر شمال، فهناك ضيق عطن لا يفهم، وهناك من عنده سعة أفق. فالضيق وسعى. فقوله لا بأس عليك طهور إن شاء الله، أي أن المرض يزول، كلمة من المصطفى عليه الصلاة والسلام، كلمة طيبة، إما أن يكون يخبر أو يدعو الله. ولذلك يقول لا بأس عليك، يعني لن يحدث لك شيء في المستقبل إن شاء الله، طهور، هذا المرض يطهرك وتخرج منه بعافية إن شاء الله، فتكسب العافية وتكسب التكفير للذنوب، فهذا المرض سيكفر من ذنوبك، وهذا المرض ستشفى منه بمشيئة الله تبارك وتعالى، فلا بأس عليك منه في المستقبل. دعاء خرج بمخرج الخبر، والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، ولذلك علقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمشيئة، وحتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله سيعلقه بالمشيئة، لأن الله عز وجل نفسه قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. الله يقول إن شاء الله لأنه يعلمكم أن الأمر بمشيئتي، كما قال سبحانه، وآسف إني بأطيل وبخرج لكن هذا أمر مهم، كما قال سبحانه وتعالى، هذا الأمر يعني المفسرون وقفوا عنده وأطالوا النفس فيه وأقواله متعددة فيه، حينما قال سبحانه رب العالمين قال عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل النار خالدين فيها أبدا، فجاءت آيتان في سورة أهود يقول وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إلا ما شاء ربك. فقالوا هذا الاستثناء ما معناه بالنسبة للكفار. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ثم قال عطاء غير مجزوز، يعني عطاء غير منقطع، هذا العطاء غير منقطع. إذا لماذا استثنى وقال إلا ما شاء الله؟ فبعضهم يقول هذا الاستثناء في مدة قبل دخول النار وقبل دخول الجنة، الوقوف على الصراط في كذا، أقوال متعددة. والصواب أن الله عز وجل يبين أن أهل الجنة مع أن الله وعدهم أن لهم الخلود، إلا أن الخلود في الجنة ليس صفة ذاتية في أهل الجنة تستوجب أن يكونوا خالدين فيها مخلدين، ولكن كل ذلك بإيه؟ بمشيئة الله، فإن شاء أن يميتهم أماتهم. قد يقول قال إن الله قد أمات الموت، وقد قال حينما يظهر الموت في سورة كبش وينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، الموت مات، فكيف يأتي الموت؟ نقول أليس الذي أمات الموت قادرا على خلق الموت مرة أخرى وعلى بعث الموت مرة أخرى وعلى أن يميت أهل الجنة وأهل النار لو شاء؟ إذا مشيئته غالبة، يعني حتى وإن كان قد وعد وقال سبحانه هم فيها خالدون إلا أن هذا الخلود بمشيئته إن شاء، وهو سبحانه وتعالى شاء أن يخلد، ولذلك قال عطاء غير مجزوز يعني غير منقطع. لكن اعلموا أن خلودهم في النار لن يشاركوا رب العالمين في آخريته وفي ديمومته، وإنما ديمومة الله وبقاء الله سبحانه وتعالى أبديا، هو الأول والآخر الذي ليس بعده شيء، ليس قبله شيء والذي ليس بعده شيء، صفات ذاتية في الله لا تنفك عن الله. أما هؤلاء فقد اكتسبوا صفة الخلود بإكساب الله إياهم، فهي ليست صفة ذاتية فيهم تقتضي وجوب الخلود، بل الله الذي وعد بذلك. فإذا ولذلك يقول قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن، لقد صدق الله اللام للقسم وقد التي تفيد التحقيق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، يعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي هذا واستثنى وقال طهور إن شاء الله، وقول الأعرابي طهور كأنه رد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم واستبعاد له، ولهذا قال الأعرابي بل هي حم بل للإضراب، للإضراب الإبطالي، بل تفيد الإضراب الانتقالي تارة وتفيد الإضراب الإبطالي تارة أخرى. فهنا تفيد الإضراب الإبطالي، أبطل قول الرسول صلى الله عليه وسلم طهور متعجبا منه ومنكرا عليه، ثم قال بل فأبطل كلمة طهور. بل هي حمى تفور أي تغلي في جسمي على شيخ كبير، والشيخ الكبير يكون ضعيفا لا يتحمل هذه الحمى. قال تزيره القبور أي يموت ويذهب منها إلى القبور. إذن هو متشائم، هو الذي وضع نفسه في هذا الموقف، فلما رد على الرسول صلى الله عليه وسلم البشرى والدعاء ولم يقبل منه هو الذي اختار، فولاه النبي صلى الله عليه وسلم ما تولى، فقال فنعم إذن. وجاء في بعض الروايات أنه مات كما قال الحافظ، روى الطبراني أن الأعرابي أصبح ميتا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إذا أبيت فهي كما تقول قضاء الله كائن، فما أمسى من الغري إلا ميتا، كما جاء في الطبراني. والمقصود من الحديث كما رأيتم إن شاء الله. الحديث 98 حدثني ابن سلام أخبرني هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا ابن سلام هذا الحديث، هذا الحديث مختصر، الإمام البخاري اختصره هنا لماذا؟ لأن القصد من الإتيان به قوله إن الله قبض أرواحكم حين شاء، فالأمر معلق بمشيئة الله وردها حين شاء، فهنا عرفنا لماذا أتى البخاري بالحديث في هذا الباب. ولكن هذا الحديث جاء في مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، وقد اختلف في أي مسير كان ذلك، فمنهم من قال من في عودته من خيبر، ومنهم من قال ومنهم من قال، وهذا الأمر يعني لا يعنينا، لأن الذي يعنينا هو موافقة الحديث للترجمة، وقوله هنا وإن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، يعني إن الله عز وجل له ملك كل شيء، فروح الإنسان التي بها حياته وتصرفه هي بيد الله، كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قبض أرواحكم حين شاء، يعني أنامكم، قبض الروح هو الوفاة الصغرى، قبض وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ينيمكم مش يميتكم، وهو الذي يتوفاكم بالليل في سورة الأنعام المقصود بها الإماتة ولا النوم؟ الإنامة. وهو الذي يتوفاكم يعني ينيمكم بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يبعثكم يعني يوقظكم فتبعثون كالذين يبعثون من الموت، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فهنا قال إن الله قبض أرواحكم، فسمى الوفاة الصغرى النوم، قبض أرواحكم حين شاء وردها، بعثكم من نومكم أيقظكم وردها حين شاء. ولذلك الدعاء الذي ذكرناه قبل ذلك باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي اغفر لها وارحمها, وإن أرسلتها فاحفظ بما تحفظ به عبادك الصالحين. كل ذلك معلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال فقضوا حوائجهم وتوضوا إلى أن طلعت الشمس. هذا فيه فقه الحديث كيف يتعامل الإنسان مع ذلك لو نام, وحدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم, حتى نتعلم كيف نتعامل مع مثل هذه الحالة, أن يستيقظ الإنسان مع طلوع الشمس ولم يقصر في إيقاظ نفسه, لم يقصر. فحينما يحدث ذلك فهذا الأمر معذور فيه الإنسان من نام عن صلاة أو نسيها, فوقت هذه الصلاة حين يستيقظ أو حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 99. قال حدثنا يحيى ابن قزعة, حدثنا يحيى ابن قزعة حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج, وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد ابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ابن المسيب أن أبا هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود, يعني سب رجل من المسلمين رجلا من اليهود ورجل من اليهود سب استب, يعني كل منهما سب الآخر. فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي, يعني هو الذي كان في قسم, الرجل يبيع في السوق فجاء أحد الناس يعرض عليه السلعة بسعر مخالف له, فقال والذي اصطفى كما يحلف أي إنسان من البائعين, فقال والذي اصطفى محمدا على والذي استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود. فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي, فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى, فإن الناس يصعقون يوم القيامة, فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق, فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل أو كان ممن استثنى الله عز وجل. هذا الحديث كما سمعتم اختلف العلماء في من هو المسلم الذي فعل هذا, فبعضهم قال هو رجل من الأنصار, وهذا ما جاء في الصحيح صحيح البخاري, وجاء في بعض الطرق الأخرى في غير الصحيح أنه أبو بكر الصديق. استب يعني افتعل من السب, أن كل واحد منهما سب الآخر, وهو الشت السباب هو الشت وذكر العيوب والمثالب أو الدعاء على بعضهم بعضا. وسبب ذلك قول اليهودي حينما كان يعرض سلعته فأعطي فيها ما لا يرضى, فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر, فغضب المسلم ولطم لأنه فهم من كلامه تفضيل موسى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم, وقد تقرر عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر. وجاء في رواية أبي سعيد أن المسلم لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أدركته, قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر, قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم, يعني اصطفى على محمد صلى الله عليه وسلم, فأخذتني غضبة فضربت وجهه. وفهم المسلم أن اليهودية بحلفه ذلك يتنقص محمدا صلى الله عليه وسلم, فلهذا غضب ولطمه. ولما ذكر قول اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام, ولكن نهاه عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ينهى عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض ليس معنى ذلك أن هذا الأمر غير موجود في الشريعة, لا, هذا موجود بنص القرآن الكريم, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فإذا التفضيل والتفاضل بين الرسل موجود, ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فإذا معنى ذلك أن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي فضل. فإذا كنا نتكلم في مبحث علمي ونقول من الأنبياء أفضل من الآخر, هذا أمر علمي. لكن إذا انتقل الأمر في باب ذكر المثالب ويكون ذلك يبعث على الفخر وعلى إثارة الفتنة والعدوان بيننا وبين أهل الكتاب فذلك نهينا عنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على عن التفضيل أو التفاضل بين الأنبياء. يبقى إذن إذا كان الإنسان حينما يفضل بعض النبيين على بعض سيطعن في البعض الآخر، هذا من الكفر، من الكفر أن نطعن في نبي من أنبياء الله عز وجل، ومن الكفر أن نرد قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ومن الكفر أن نرد قول الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فإذا هذه نصوص محكمة لا يجوز أن ينكرها مسلم، لكن لا تكون سببا للفتن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فإذا الغرض يعني هذا الحديث ليس معناه أننا في مبحث علمي لا نفاضل. لو جئنا لكي نفسر قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض سنذكر من أفضل ممن، وحينما نقول أنا سيد ولد آدم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ونشرح هذا الحديث في الشفاعة، هذا أمر محبب وأمر بل يكون أحيانا واجبا أن نذكره وأن نعلم الناس. لكن حينما يكون مدعاة للفتن وما شاكل ذلك فإنه منهي عن ذلك. قال لا تخيروني على موسى، أي لا تقولوا أنا خير من موسى. وجاء النهي عن التخيير بين الأنبياء عامة، وهذا خاص بموسى. لماذا خاص بموسى؟ لأن المقام يقتضي أن يذكر موسى. لماذا موسى؟ لأن اليهودي استب مع المسلم بشأن موسى عليه السلام، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موسى في موقف من المواقف التي يفضل فيها على الآخرين بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الأنبياء أنه أفضل منهم من جميع الوجوه، لا، وإنما يفضلهم على الإجمال. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يفضل بعض النبيين على بعض، فالمسيح عليه السلام فضل بشيء لا يوجد عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، وموسى فضل بشيء هذا الأمر حينما تأخذهم الصعقة ويصابوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أفيق أكون أول من أفاق، أول من أفاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى باطشا أو ممسكا بقائمة من قوائم العرش ولا يجدوه مصعوقا ولكن يجدوه يعني في حالة إفاقة، فلا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أفاق قبله إذا فضل عليه أو أغنت عنه صعقة الطور. فإذا معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هل فضل عليه في هذا المقام، فإن كان قد فضل عليه في هذا المقام فهذا يدعو إلى أن نعتقد أن موسى يفضل النبي صلى الله عليه وسلم في سائر المواطن، نقول لا، قد يفضله في موطن من المواطن. يعني مثلا على سبيل المثال نجد بعض الناس من الأصحاب فضل ببعض الخصائص والآخر فضل ببعض الخصائص، ولكن ننظر إلى العموم، ولذلك نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولكن نجد عمر قد يفضل أبا بكر في شيء وعثمان قد يفضل عمر في شيء، ولكن عمر يفضله في مجمل الأشياء وهكذا. فهنا يقول لا تخيروني على موسى، أي لا تقولوا أنا خير من موسى. جاء ذلك أو جاء هذا النهي بين عن التخيير بين الأنبياء على العموم، ولكن هذا خاص بموسى. لماذا موسى؟ لأن المقام يقتضي ذلك لأجل ما وقع بين اليهودي والمسلم. واختلف العلماء طبعا في من الذين استثناهم الله من صعقة الصور، وهذا الكلام لا يعني لا علاقة له بترجمة الباب، فلا نتكلم فيه إن شاء الله، لأن ليس الغرض أن نشرح كل مفردة من مفردات الحديث، إلى الوقت لا يتسع لقراءة عشر الكتاب. الحديث المتمم للمئة. يقول حدثنا إسحاق بن أبي عيسى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. كلمة إن شاء الله هي السبب في ذكر الحديث، فكل حديث من الحديث المذكورة تجد فيها مشيئة الله سبحانه وتعالى، ذكرها البخاري من أجل هذا. والحديث قد تقدم وجه تسمية الدجال في حديث آخر قبل ذلك. أما الكلام عن الدجال فقد أطلنا النفس في ذكره في علامات الساعة من شرحنا للطحاوية، فليرجع إليه من شاء. تكلمنا عن الدجال وابن صياد وكل فتن الدجال ومشاكل ذلك في فتن الساعة القرب. قوله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، فلا يقربها الدجال. يعني معنى ذلك أنه ثبت إتيانه إلى المدينة ولكن لا يستطيع دخولها. لماذا؟ لأن الملائكة تصده عنها، لأن سلطان المسلمين قد ضعف، ليس عندهم قوة في ذلك الزمان، يضعف عن مقاومة هؤلاء، فحينئذ تتصدى الملائكة لحماية وحراسة المدينة وتمنع الدجال من دخولها، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن محجن بن الأدرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاثا. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابي: أترون إذن هو سيذهب إلى أحد ويصعد جبل أحد، ولكن ينظر من فوق أحد ويقول: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي المدينة يريد يعني دخولها، فيجد بكل نقب منها ملكا مسلطا، كل مدخل شعب بين جبلين أو نقب أو شيء يدخل إلى المدينة يجد عليه ملكا مسلطا، يعني مسلطا سيفه، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المدينة كالكير ينفي خبث الحديد، فتنفي الخبث، المدينة تنفي خبثها، وبعد ذلك تستقل بأهل الإيمان والتوحيد فتلقي الفسق والمجرمين والمنافقين برجفتها إلى خارجها لينضموا إلى الدجال. قول: ولا الطاعون إن شاء الله. فالطاعون من الطعن والوخز، مرض أعاذنا الله وإياكم منه رب العالمين من تكريمه للرسول صلى الله عليه وسلم، منع الوباء من مدينته صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الحادي بعد المئة: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كل نبي له دعوة مستجابة. الأنبياء يدعون دعوات كثيرة، ولكن هذه الدعوات الكثيرة منها المستجاب ومنها ما لا يستجيب له رب العالمين، بل تخضع لقاعدة أن الدعاء إما أن يجيبك الله عز وجل لما دعوت به يستجيب لك، وإما أن يدفع عنك من البلاء مثل ما دعوت به، وإما أن يدخره لك في الآخرة. إذا رب العالمين سيعطيك سؤلك وستؤجر، ولكنه هو الذي بمشيئته يختار الخير لك، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأنت تقول: دعوت فلم يستجب لي، ولكنك ما عرفت سر الدعاء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي له دعوات عديدة، منها ما يجاب له ومنها ما لا يجاب له، وتخضع لهذه القواعد في باب الدعاء. ولكن لكل نبي دعوة شاملة عامة لأمته، دعوة، فإن النبي له دعوة أم دعوات؟ دعوات عديدة. ده الإنسان الولي أو الصديق أو الصالح له دعوات متعددة مقبولة، مش دعوة واحدة. فالرسول ليس له دعوة واحدة فقط، وإنما دعوات عديدة، ولكن له دعوة واحدة تشمل الأمة جميعها. دعا نوح عليه الصلاة والسلام حينما قال له رب العالمين: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلذلك قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا. حتى النطف التي في ظهور الرجال لو قدر لها أن تخلق لكفرت. هذا ما فهمه نوح من دعوة رب، لأن الله قال له: وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. اللي آمنوا فقط محدش هيؤمن تاني. طيب الذين يتناسلون ويأتون بأطفال ما شأنهم؟ هؤلاء الأطفال إن كبروا وصلوا إلى سن التكليف سيكونون كفارا. هذا معنى الكلام الذي فهمه نوح. ولذلك قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا. من أين أنا عرفته؟ أن النطف التي في أصلاب الرجال لو قدر لها ستكون كافرة، وهذا من علم الله بما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أنه قال لنوح هذا وفهمه نوح، فقال في دعوتي: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر لي يا ربي، أنا مغلوب يا ربي فانتصر، انتصر لي. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فالفاء للترتيب والتعقيد، استجيب له ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفر بها الناس نعمة، الأنبياء نعمة، أعظم نعمة الأنبياء، جزاء لمن كان كفر. إذن استجيبت دعوة من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وإني خبأت دعوتي لأمتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن كل نبي له دعوة، صالح له دعوة، شعيب له دعوة، لوط له دعوة، المسيح له دعوة، كل نبي كان له دعوة فدعا، اختار النبي وهو آخر الرسل، اختار أن تكون دعوته صلى الله عليه وسلم دعوة عامة مستجابة في أمته شاملة. قال النووي: معناه أن لكل نبي دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها، وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب. نقول يضاف إلى ذلك أنها دعوة عامة للأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأريد إن شاء الله. يبقى لماذا جيء بهذا الحديث في هذا الباب؟ من أجل مشيئة الله سبحانه وتعالى. ورب العالمين ألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذه الدعوة، يعني الرسول ليس من عند نفسه ادخر الدعوة شفاعة للأمة، وإنما هذا بإلهام الله خالق أفعال العباد سبحانه وتعالى، هو الذي ألهمه سبحانه وتعالى أن يقول ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة الشفاعة يعني والدعوة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في هذا الحديث: كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي ورأفته بهم واعتناؤه بالنظر إلى في مصالحهم المهمة، فأخر صلى الله عليه وسلم دعوته لأمتي إلى أهم أوقات حاجاتهم. الحديث الثاني بعد المئة. قال: حدثنا يسرة ابن صفوان ابن جميل اللخمي، حدثنا ابن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذ ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين، الذنوب هو الدلو الممتلئ ماء، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذ عمر فاستحالت غربا، يعني تحولت إلى دلو كبيرة تسمى عند العرب بالغرب، الغرب بفتح الغين وسكون الراء والباء بعد ذلك، استحالت الدلو الصغيرة تحولت، استحالت يعني تحولت، كما يقول الفقهاء الاستحالة مطهرة، الاستحالة يعني تحويل العين من عين إلى عين من عين إلى عين، فاستحالت يعني تحولت غربا، أصبحت إناء كبيرا من الجلد اسمه الغرب. فقال: فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس حوله بعطم. يقول بالطبع كما ترون هذه رؤيا منام. قال: بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت. ما هو القليب؟ القليب هو البئر غير المطوية، غير المطوية كما قالوا في رواية غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم في قليب، القليب هو البئر غير المطوي، والمطوي كما ذكرت لحضراتكم هو المبني من الداخل حتى لا يهيل، فالقليب هو غير المطوي، غير المطوي. فرأى نفسه على قليب صلى الله عليه وآله وسلم، قال فنزعت ما شاء الله أن أنزع. النزع هو استخراج الماء بالدلو، يلقي الدلو بحبل طويل يلقيه فيمتلئ، ثم ولكن الضربة تكون قوية فالدلو ينزل فيغرف الماء غرفا فحينئذ يرفعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول نزعت ما شاء الله أن أنزع. ثم بعد ذلك أخذ منه ذلك ابن أبي قحافة. من ابن أبي قحافة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال فنزع ذنوبا أو ذنوبين. وفي رواية للإمام مسلم بين أنا نائم أريد أن أنزع على حوضي أسقي الناس، يبقى حوض النبي عليه الصلاة والسلام، أرى أن ينزع حتى يسقي الناس. فجاء أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن ينفجر. بالطبع هذا الحديث إن دل فإنما يدل على أن الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستكون لمن؟ لأبي بكر، وأنه سيمكس عامين لأنه نزع دلوين، ثم بعد ذلك تكون الخلافة لعمر بن الخطاب، وسيحدث ما أبلغ نبي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اقتدوا بالذين من بعدي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا دليل على صحة ولاية أبي بكر الصديق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك. طيب يقول هنا عن أبي بكر الصديق وفي نزعه ضعف، فما هو الضعف المقصود في أبي بكر الصديق؟ البعض قال نظرا لأنه كان لينا، كان لينا وكان في رحمة ورفق وشفقة، والذي يترجح والله أعلم أن في نزعه ضعف نظرا لأنه بمجرد أن أصبح ولي أمر المسلمين ارتد كثرة كاسرة من العرب، فضعفت الجبهة الداخلية في داخل الأمة، فضعفت الأمة، فكيف يضرب وقد أصبح الإمام والحاكم والأمير والسلطان قوته تكون في قوة من؟ قوة جنوده وقوة المقاتلين المجاهدين معه. فإذا كانت الأمة من داخلها أصابتها نكسة خطيرة وحدثت فيها الردة وأصبح في المدينة أهل المدينة وحدهم، ومع ذلك من الممكن أن يناوشهم كل المرتدين من حولهم، فهذا أمر خطير جدا. فحينما قام رضي الله عنه بقوة وبموقف ما كان له لا عمر ولا عثمان ولا غير هؤلاء جميعا، ورب العالمين ادخر هذا المقام لمن؟ ادخره لأبي بكر الصديق، مقام عظيم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وارتد العرب إلا القليل. فلو جاء حاكم من الحكام من الممكن كان يصالح هؤلاء على بعض الأشياء، لأن هناك فتنة في داخل الجسد الإسلامي، كان من الممكن يعطي ذلك فرصة للرومان وغيرهم أن يقتحموا على أمة الإسلام ويصلوا إلى عاصمة الأمة الإسلامية المدينة نفسها حتى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه وقف وقفة عظيمة، وقفة أبطل الأبطال، يعني بطل عظيم من الطراز الأول، يقف في هذا الموقف ويقول لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم. كيف يقال عن هذا لين؟ أين اللين؟ شدة في الحق قوي، حتى جاء في بعض الروايات أن عمر قال لو اجتمع علينا صباح نهار لم نلتقي في مساء، قال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام إلى آخر ما ورد. والآن لا أذكر تحقيق هذا الأثر، فمن الممكن أن يراجع هذا الأثر، لأننا لا نتكلم في دين الله عز وجل إلا بالصحيح، فأقول الآن لست متحققا من صحة هذا الخبر فليراجع إن شاء الله. المهم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقف موقفا عظيما كان له، وبمجرد أن انتهت حرب الردة وانتصر على المرتدين وأدخل قبائل العرب في الإسلام مرة أخرى ووحد الجبهة الداخلية ونقى الصفوف، لأن أخطر شيء على الأمة أن يكون الجسد متفكك من الداخل، فجاء عمر بن الخطاب فاستلم الأمر على الجاهز مع أنه كان وزيره يعني لا نقول ان ابا بكر كان يعمل وحده، بل كان وزيره من؟ عمر الفاروق رضي الله عنه. لا نقلل احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقه ولا نبخسه حقه، وانما نعطيه حقه لان حقه الذي اعطاه الله عز وجل اياه. فهنا الضعف المذكور اشاره الى قله المال من الغنائم ونحوها في وقته بالنسبه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن عمر. اظن ان الضعف لم يكن هكذا، بل الضعف كما قلت لكم ان الضعف اصاب الامه في الصميم. يعني من قال ان قله الغنائم ومن قال ان الضعف كان لين ابي بكر الصديق، ما اظن هذا على الاطلاق، وانما الصواب انه قام ولكن كان قدره ان يتسلم الامه بهذه الحاله وبهذا التفكك وبهذا الضعف. وذلك لم يستمر طويلا، لم يستمر، وهو بعد سنتين وتوفاه الله عز وجل. كانه جيء مش كانه، هي الحقيقه، جاء على قدر كما قال رب العالمين لموسى: ثم جئت على قدر يا موسى. فجاء الصديق لامرين عظيمين: جمع الامه، توحيد الامه، اعاده الامه الى ما كانت عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما كانت عليه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسليم لعمر بن الخطاب، وجمع القران، ويكفي هذا مفخره في سنتين رضي الله عنه. ثم بعد ذلك تسلم الدلو جاهزا عمر بن الخطاب، فقال: فلم ارى عبقريا. قال ثم اخذها عمر. عن عايزين نقول هنا: والله يغفر له. هذا يشير الى ان الامه، والله لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يغفر له؟ قد يقول قائل: هذا دليل على ان ابا بكر هذا الضعف كان مسؤولا عنه. نقول: لا، وانما الامام المفروض ان الامام يكون مسؤولا عن كل شيء يحدث في الامه، ولكن عذر ابي بكر الصديق الامه بمجرد تفككها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الامام في جميع الاحوال سيكون مسؤولا امام الله وامام الناس وامام التاريخ وامام الجميع، سيكون مسؤولا، ولكنه عمل بما اوتي من قوه وباخذ بالاسباب ووفقه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول: والله يغفر له. يعني حتى ولو كان هذا الامر سيكون هو مسؤولا عنه، مع انه ما فعل شيئا، لكن الامام سيكون مسؤولا. يعني امام مس امسك بالامه، يعني على سبيل المثال في عصرنا نحن الان، بمجرد حدوث الثوره وحدوث جاء رجل وتسلم الامانه كالرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلم وقع تماما، وقع يقول الدولار يا حسني مبارك كان باربعة جنيه. طب وانتوا شدوا حسني ليه؟ ما كانت الايام حلوه، ما يامك ايام حسني كانت حلوه. طب وانتوا بثوره ليه؟ وخربتوا الدنيا ليه؟ وكنتم كمن قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. دي الميه بتاعت النيل على وشي مش عارف مين. يا عم مش انتوا في اثناء الثوره العظيمه بتاعتكم الحلوه اشتغل الاثيوبيين واخذت تركيا واسرائيل واخذوا يمدونهم، وابني المصريين واقفين في ميدان التحرير بيحتفلوا بالانتصارات، ابني السبت، كل الخرائب اللي جت كلها من وقفتكم. كنتوا قاعدين فاكرين المليارات بتاعت حسني مبارك ستاتي لتتوزع عليكم، كل واحد جاب الشنطه بتاعته وجاب ولاده، مش كل واحد كان جاي عشان ياخد طب خلاص اديكوا خدتوا اللي انتوا كنتوا عايزينه ولا ما خدتهوش؟ خدتوا حريتكم زي ما بتقولوا. ماذا كانت جاي بقى راجل هنحملك كل الخراب. ما ينفعش الكلام ده. هو لكنه مسؤول امام الله ثم امام الشعب ثم امام التاريخ، والله يعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ابي بكر: معاذ الله ان اقارن بين رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي وابي بكر الصديق، وخسئ من قارن بينهما، هذا قمة شامخة، وهذا رجل من عوام المسلمين مثلنا. يعني علشان الامر الاحسن البعض يخرج يقول لك ايه ده بيقارن عبد الفتاح، شايفين النفاق، بيقارن عبد الفتاح السيسي بابي بكر الصديق. لا، من قال ذلك فقد كذب علي. انا عايز ابين شيء مهم، بضرب مثال بامر انتم حاسينه في واقعكم المعاصر، اللي هو ايه؟ رئيس الدولة لو ورث خرابا بيبقى مسؤول امام الله اولا ثم امامه، مش قادر سيبها الامانة، ما انتش قدها اتركها. فاذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي بكر الصديق مع انه ضرب اروع الامثلة، ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يغفر له، والله يغفر له. ثم اخذها عمر فاستحالت، يعني تحولت، غربا، أي الدلو تحولت إلى غرب، والغرب بفتح الغين المنقوطة وإسكان الرأي الدلو العظيمة المتخذة من جلود الإبل أو البقر إلى آخره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، العبقري الكامل من كل شيء والسيد من الرجال. حتى إن العرب كانوا ينسبون إلى وادي اسمه عبقر أي إنسان ذكي أو صاحب همة عالية أو صاحب ذكاء شديد، يقولون عنه عبقري، لأنهم يقولون هذا الوادي وادي الجن، الوادي الجن اسمه وادي عبقر. هذه من الأساطير التي كان العرب يتكلمون بها، ولذلك نقلت في كتب اللغة وما أظنها بصحيحة، لأن القرآن الكريم قال: وعبقري حسان. فالشيء المستحسن العظيم جدا في جنس يقال عنه عبقري. فقال: فلم أرى عبقريا يفري فريا. دائما حينما نشرح كلمة الخلق نقول: ولا أنت تفري ما خلقت، يعني تقدر ثم تقطع وتنفذ، ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يعني لا ينفذ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلم أرى عبقريا يفري فريا، يعني يصنع صنعته، يصنع صنعته ويقطع قطعة وينفذ تنفيذه رضي الله عنه. فلم أرى عبقريا يفري فريه. قال النووي: أما يفري هذا بقى كلام عن النطق وكيفيته وما شاكل ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى ضرب الناس حوله بعطن، يعني الماء من كسرته الناس جمعوه في الحياض فامتلأت الحياض، فقعد الناس وأتوا بالجمال حتى ضرب بعطن. ولذلك يقال عن الإنسان الذي يفهم عنده ضيق عطن، الذي يفهم عنده سعة عطن، مثل البئر العظيمة التي أروت ما حولها وأصبح ما حولها ماء كثيرة، فهذا عنده سعة عطن. أما الذي عنده ضيق عطن لضعف الماء فلا يخرج إلا قليلا. وهذا معنى حتى ضرب الناس حوله بعطن. بعد ذلك الحديث الذي يلي الرابع بعد المئة، قال: حدثنا يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام: سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني. أنا سبت حديث، حاضر، آسف آسف آسف. الحديث الثالث بعد المئة، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل، وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة، قال: اشفعوا فلتؤجروا. حد يشفع لهم؟ الذين اشفعوا تؤجروا، اشفعوا فلتؤجروا، يعني لو شفعتم لهذا الذي جاء يطلب شيئا أو جاء يسأل وشفعتم له يا من حولي ستؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. أما ما يقضي به الله على لساني فأنا لا أعلم ولا أنتم تعلمون، وإنما رب العالمين هو الذي يعلمه. وليقضي رب العالمين، وليقضي الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ما شاء. هذا الحديث يبين أن الشفاعة هي ضم الصوت إلى الصوت، ضم الطلب إلى الطلب. الرجل جاء يسأل، جاء يستفتي، جاء يطلب حاجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يشفعوا له، وأمرهم وبين لهم أنهم لو شفعوا له سيؤجروا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له إيه؟ كفل. لماذا قال في الشفاعة السيئة كفل وقال في الشفاعة الحسنة نصيب؟ لأن النصيب يقبل الزيادة والكفل لا يقبل الزيادة، الكفل لا يقبل الزيادة لكن النصيب يقبل الزيادة. فأنتم إذا شفعتم شفاعة حسنة فالحسنة بعشر أمثالها قبل للزيادة، فقال له نصيب من إلى 700 ضعف. ولكن من يشفع شفاعة سيئة رب العالمين لا يظلم مثقال ذرة، فليس له إلا الكفل على قدها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل. من عرفتم الفرق بين الكفل والنصيب؟ ولذلك لا يأتي نصيبين ولكن يأتي كفلين، يؤتكم كفلين من رحمتي كما في سورة الحديد. الكفل يسمى لكن النصيب يتضاعف. واضح؟ فهنا الحديث الرابع بعد المئة. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. هذا الحديث سبق شرحه، تمام؟ أورده أيضا من أجل يفعل ما يشاء لا مكره له. الحديث الخامس بعد المئة. حدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا أبو حفص عمرو حدثنا الأوزاعي حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس. تمارى من؟ ابن عباس. هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، أهو قدر؟ فمر بهما أبي ابن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقي، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحي إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. يعني موسى عليه السلام لما قال لا كان عليه أن يقول: لا أعلم والله أعلم. فأوحي إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقي فجعل الله له الحوت آية، وقيل لو إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا، وكان من شأنهما ما قص الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في صحيحه بداية من كتاب العلم إلى يعني ما شاء الله تعالى. ذكر هذا الحديث حديث قصة موسى مع الخضر وذكره في كتاب العلم في مبحث الرحلة في طلب الحديث. ما هو المراء؟ كان الحر بن قيس يتمارى مع ابن عباس. المراء هو المجادلة، ولكن المراء المجادلة لا تكون مراء إلا إذا كان فيها اعتراض. لا يكون المراء إلا اعتراضا بخلاف الجدال. المراء لا يكون الجدال مراء إلا إذا كان هناك اعتراض بخلاف الجدال، فإنه يكون ابتداء. يعني الجدال يحدث ابتداء ويحدث اعتراضا، فالجدال أعم من المراء كما قال العلماء في لغة العرب. تماريت يعني تجادلت معترضا عليه. قال الحافظ: لم يذكر ما قال الحر بن قيس ولا وقفت على ذلك في شيء من طرق الحديث. الخضر تنطق بفتح الخضر وتقرأ الخضر، تقرأ الخضر بكسر أولي وإسكان ثاني الخضر والخضر، والأفصح خضر، خضر بفتح ثم بكسر. وفي ذلك في الحديث جواز المجادلة في العلم إذا كان بغير تعمد وازدراء لغيره. تجادل ولكن لا يكون هدفك الانتصار، الهدف الوصول إلى الحق، ولا تزدري من تجادله ولا تحتقره. وفي الحديث إنصاف الصحابة وأدبين في طلب العلم. إذا كان ابن عباس صحابيا والحر ليس بصحابي إلا أنه ما عنفه وما استهزأ به وما سخر به، وإنما طلب تحكيم من هو أعلم منهما. وقد جاء في بعض طرق الحديث أن ابن عباس لما رأى أبيا قام إليه وسأله نظرا لمقام أبي بن كعب، فهو أكبر وأقدم من ابن عباس. وفي الرجوع إلى العلماء عند التنازع، لما تنازع رفع الأمر ابن عباس إلى عالم هو أبي بن كعب. وكذلك في قبول الحق ممن قاله، وقبول خبر الواحد الصدوق، وفضل العلم. وانظر إلى انتزاع الفوائد من الأحاديث، هناك علماء متخصصون في انتزاع الفوائد من الحديث. منهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري قديما، والشيخ ابن عثيمين حديثا. الشيخ ابن عثيمين عنده مقدرة على استخراج الفوائد من الأحاديث والآيات القرآنية بأسلوب من الممكن يعني أشياء لا تخطر لك على بال، يستخرجها رحمة الله عليه كفوائد. علم إمام ولو رسوخ رحمة الله عليه. وفيه الرجوع إلى العلماء عند التنازع وقبول الحق ممن قال، وقبول خبر الواحد الصدوق، وفضل العلم وأهله. قول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل يعني في الأشراف. الملأ كلمة ملأ في اللغة العربية، قال الراغب الملأ جماعة يجتمعون على رأش، يملؤون العيون رواء ومنظرا، والنفوس بهاء وجلالة. يعني لا يقال الملأ إلا على أصحاب الإيه؟ المكانات العليا. ولذلك قال الملأ من قوم فرعون، ملأ فرعون، الملأ الملأ، وقال الملأ من قوم صالح، قال الملأ من قوم، لأن الذين كانوا يقفون أمام المرسلين هم الملأ المستغنين، أما من استغنى فأنت له تصدى، أما الفقراء وأولاء فكانوا يتبعون الرسل بدليل قول الله تعالى على لسان قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فهنا يقول إذ جاءه رجل، موسى كان يخطب فجاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك، كأن هذا الرجل أعجبه ما سمعه من موسى عليه الصلاة والسلام، فدعاه ذلك إلى هذا السؤال هل تعلم أحدا أعلم منك. وجاء أن موسى ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا، فأدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك. طبعا هذا الكلام حينما يقال لموسى ستكون الإجابة على الفور نعم أنا أعلم، لا أعلم أحدا أعلم منك، لأنه هو النبي وهو الرسول وهو الكليم الذي كتب الله عز وجل له التوراة بيده، وكاد أن يراه لما سأله الرؤيا وقال سبحانه وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فموسى موسى صاحب مكانة عالية جدا، حتى سمعتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تفضلوني على موسى ويذكر أشياء عن موسى عظيمة. فإذا موسى حينما سأل ولكنه كان عليه أن يقول انظر إلى الأدب، الأدب مع الله، كان عليه أن يقول والله أعلم. فأوحي إلى موسى بلى عبدنا خضر. قال الحافظ ظاهر هذا أن الخضر نبي، بل نبي مرسل. طبعا لازم يكون نبي، فإن لم يكن نبي فأبواب الزندقة ستفتح. لا نقول هذا من باب سد الذريعة، ولكن الأدلة تثبت أنه، الأدلة تثبت أنه نبي. يعني حينما يتعلم نبي رسول كليم من رجل لابد أن يكون هذا الرجل نبي، ثم هذا الرجل كان على علم بأمور غيبية لا يعلمها موسى. هذه الأمور أخرقتها لتغرق، قال لقد جئت شيئا إمرا يعني عظيمة، يقول إنك لن تستطيع معي صبرا، يقول أقتلت نفسا زكية بغير، بعد ذلك يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. ومن يقول هذا الكلام إلا إن كان مأمورا بأوامر الله عز وجل. ولذلك لما أنهى كلامه وأفرغ ما في جعبته نفض يديه من كل جميع الأمور وفوض الأمر لله وقال له وقال وما فعلته عن أمري. يبقى من الذي أمره؟ رب العالمين. فرب العالمين حينما يأمر يأمر عن طريق الوحي، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن هذه مراتب الوحي. إذن الخضر نبي الأمر، بل بعضهم قال رسول نظرا لقول الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، بل حكى الموارد في تفسير أنه كان ملكا، وهذا أمر مستبعد. لكن أقول إن العلماء ما سلموا بمقولة الذين قالوا والي من الأولياء، والي ويتعلم على ديه نبي ثم يقول له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك، يقول هذا لموسى، موسى النبي الرسول الكليم يتكلم معه بهذا الأسلوب. إذن الأمر، ولذلك الآية تقول فوجد عبدا، وعبد هذه مقام العبودية السامي العظيم الذي أطلق على النبي في أعظم مقامات التجلي، سبحان الذي أسرى بعبدي فأوحى إلى عبدي ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. بعد ذلك يقول فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة. ما هي الرحمة؟ النبوة. آتيناه رحمة، ما قالش علما، رحمة. الرحمة لما تطلق هكذا في مقام العلم، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وكذلك لما قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ورحمة ربك يعني النبوة خير مما يجمعون. فالرحمة تطلق بمعنى النبوة. فإذا النبي، ولذلك كان أول عقدة تعقد من أجل إغلاق باب الزندقة اعتقاد كون الخضر نبي، تغلق باب الزندقة وإلا يقولك ما هو كده. ولذلك قالوا رجل ولي علم نبيا رسولا كليما ساعتئذ يحق لهم أن يقولوا لقد خضنا بحرا وقفت الأنبياء بالشاطئ، ويقولون حدث حد أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. مش كده؟ أنت خدت علمك عن مين؟ مش البخاري بيقول لك هنا حدثنا أبو اليمان؟ البخاري ميت، أبو اليمان ميت، شعيب ميت، الزهري ميت، كل دول أخذتم علمكم ميتا عن ميت. هتوصل للنبي صلى الله عليه وسلم ميت، مات. لكن إحنا أخذنا حدثني قلبي عن ربي مباشرة. بيقول لك أخذتم علمكم عن، أما يجي يقول لك بقى الكلام والعوام قاعدين، الناس العوام يقول لهم أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. الناس أقول الله، ما عبوش ان دي زندقة، اللي بتقال دي زندقة تغذيب. سلمنا الله وإياكم. فهنا قال فأوحي إلى موسى بلى عبدنا الخضر. قال الحافظ ظاهر وهذا أن الخضر نبي، بل نبي مرسل، إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى وهو باطل. وانظروا إلى كلامه مع موسى عليه السلام كيف يتكلم معه حينما ذهب إليه موسى، وانظروا إلى أدب موسى الطالب مع الأستاذ، يعني معذرة هذا الكلام مهم جدا جدا جدا. انظروا إلى الأدب. يقول فوجد عبدا من، أولا إصرار موسى على الوصول، دي مسألة عايز أقول لك يا طالب العلم اعرف قدرك، من أنت، من أنت وما قدر علمك. موسى النبي، موسى النبي الرسول الكليم، وأكرر موسى النبي الرسول الكليم الذي أوتي من الآيات ما أوتي، يعلم من رب العالمين أن هناك من هو أعلم منه. يقول يا رب دلني على مكاني، يقول له سترحل وستصل إلى مكان كذا، هناك علامات. يقول وهو يخطو أولى الخطوات على الطريق، شو بيقول إيه؟ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني سأظل سائرا مهما كانت المتاعب والمشاق حتى أصل إلى الرجل الذي حدد ربي لي المكان الذي ألتقي فيه. رحلة، وذكر البخاري في الرحلة في طلب الحديث أول من رحل رحلة بطلب حديث، ويسير ومعه غلام يوشع بن نون يحمل على كتفه مكتل فيه حوت صغير مشوي أو مملح. لم يعرف يوشع القصة، وإنما موسى رب أوحى إليه أعلمه أنه عند مكان معين ستدب الروح في هذا المشوي أو المملح الذي أكل منه، وسيأخذ طريقه في البحر سربة. فعند هذا المكان، ولذلك قال له ساعة ما يحدث أي شيء بخصوص هذا الحوت أبلغني. ثم انطلق. المهم أن حدثت القصة، وقال له بمجرد أن انتقل، بمجرد أن ترك المكان، ولذلك يقول أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر. عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي. فارتد فين؟ فارتد على رجعوا فارتد على آثارهما قصص، يقصان الأثر حتى يصل إلى المكان. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. قالوا لك أصحاب العلم اللدني، ونسوا أن السورة تقول وينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني في علم لدني وفي بأس لدني. فالعلم من لدن الله سبحانه وتعالى. علما لدن، علم عظيم، لانه بيتحدث على القضاء والقدر، امور خاصه بالقضاء والقدر. وذا قال من لدنا علما. قال له موسى انظر سلام عليك. قال وانى بارضك السلام، وعليك السلام ورحمه الله، انى بارضك السلام كما جاء في الروايات. قال هل تقبلني الايه، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال من انت؟ قال انا موسى. قال موسى نبي بني اسرائيل؟ قال نعم. قال انك لن تستطيع معي صبرا. موسى هيرى سفينه تخرق ويسكت، ولم يقتل ويسكت؟ موسى الذي وكذه فقضى عليه، موسى لا يسكت في المنكر ابدا، والاشياء التي سيفعلها الخضر ظاهرها المنكر، ظاهرها ينكر ام لا؟ خرق سفينه في عرض الماء، قتل غلام صغير لم يبلغ سن الحلم. طب موسى عليه الصلاة والسلام الذي هذا رجل لا يسكت على منكر، نحن ضعاف ممكن نرى المنكر ونلفت وشنا الناحية التانية، لكن موسى لا. فالمهم موسى بيقول له عليه الصلاة والسلام هل صاغ موضوعه في سورة سؤال، وللأستاذ أن يجيب بأي الأجوبة شاء. فقال له هل أتبعك؟ هل يبقى بيستأذن وجولنا جاي. والله يا عم الخضر انا ربنا قال لي ان انت عندك مسألتين تعرفهم وانا ما اعرفهمش، انا جاي اخدهم منك واتوكل على الله. انت عندك مسألتين انت بس يوم اللي عارفهم شويه النحو اللي عندك يا شيخ وليد، عرفهم لي واخدهم واتكل على الله وامشي، لكن انا عندي علم احسن منك، وعندي ده انا الكليم. ما هذا؟ انظر ما تكلم عن نفسي. قال هل تسمح، هل اتبعك على ان تعلمني؟ والخضر يقول له ايه؟ انك على علم من الله لا اعلم انا، وانا على علم علمنيه الله لا تعلم انت. اذا هو عارف قصة موسى، يعرفه، يقول انت عندك علم انا لا اعرفه. وانا يعني معنى ذلك ان الخضر ليس بالنسبة لموسى يعلم كل شيء وموسى لا يعلم شيئا. قال انت على علم علمكه الله لا اعلم انا، وانا على علم علمنيه الله لا تعلم انت. ومع ذلك يقول له هل أتبعك؟ وعرض الاتباع قبل التعلم. هل تقبلني تابعا لك؟ انظر ذل الطالب العلم ولو كان موسى النبي الرسول الكليم، فضل العلم. هل أتبعك؟ تقبلني تابعا. وهذا دليل على ان الخضر نبي، لان موسى لم يتبع الا وحيا، لانه هو صاحب وحي. هل أتبعك على ان تعلمني في مقابل ان اتبعك هتعلمني، على ان تعلمني مما، جزء مش الكتب اللي انت خدتها الاسناد تدهولي ونخلص، لا، مما، جزء قليل جدا من علمك، مما، من التبعيض، مما علمته علمك ربك ثم اثنى على علمه وقال رشده، فعلمك رشيد، مع انه لسه لم يلتقي به ولا يعرف شيئا عن العلوم التي مع الخضر، ومع ذلك رشده. قال انك لن، انك انت بالذات، ان التي تفيد التوكيد، انك لن تستطيع معي صبرا للاسباب التي ذكرتها. ليس لان موسى عليه الصلاه والسلام كان عصبي المزاج وكان متعصب كما قال قطب الاخوان وقطب التكفيريين، هذا المجرم الذي يقولون حينما يذكرون اسمه يقولون رحمه الله، لا نقول عن هذا الذي طعن في انبياء الله رحمه الله، ده طعن في موسى عليه الصلاه والسلام، وطعن في سليمان عليه الصلاة والسلام، وطعن في صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم بمن تترحمون علي؟ ألا تقدرون عظمة موسى وعظمة سليمان وعظمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فتردوا إذن على الشيعة الاثنى عشرية، تردوا عنهم إذن الذين تعرف السيدة عائشة وغيرها. طعن في موسى عليه الصلاة والسلام. المهم أن هذه القصة من أعجب القصص التي تؤخذ منها دروس مستفادة كثيرة جدا، وطلاب العلم في حاجة إليها. هذا الكلام الذي قلته لحضراتكم يعني ربما لو قمنا بقراءة ما لدينا ربما لن نقف على شيء مما ذكرناه لكم، وإنما خلاصة لتفسير الآيات الكريمة. والإمام البخاري اختصر الحديث ولم يذكر محل الشاهد، وإنما الشاهد في القرآن، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الحديث السادس بعد المئة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هذه قصة مشهورة ومعروفة. ما هي القصة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أهل مكة فيما يروي ابن إسحاق في سيرته أراد أهل مكة أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض بنو هاشم ورفض أبو طالب، وحينئذ طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي في شعب أبي طالب ليعيش في وسطهم، وبناء على ذلك اتفق أهل مكة على أن يجتمعوا قريش وكنانة وأن يتبايعوا وأن يتفقوا ويقيموا عهدا فيما بينهم ويكتب على جدران الكعبة بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب. لماذا؟ لأنهم آووا محمدا الذي فرق جمعهم وسفى أحلامهم وفارق دينهم ودعا إلى دين جديد. القصة المشهورة المعروفة وهي القصة التي جاءت الأرض فأكلت الصحيفة وما شاكل ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حجة الوداع، وفي بعض الروايات أنه قال ذلك في فتح مكة، قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. الخيف هو ما ارتفع من الوادي قليلا من مسيل الماء ولا يكون إلا بين جبلين، ومنه مسجد الخيف بمنى، والمفروض أن يقال مسجد خيف منى، ولكن خففوا فقالوا مسجد الخيف بدلا من يقولوا مسجد خيف منى. الخيف معروف ما ارتفع من الوادي قليلا من مسيل الماء ولا يكون إلا بين جبلين. ففي خيف هناك عدة من هذه الأماكن، ولكن هذا مشهور بأنه مسجد خيف منى، ففيه المسجد المشهور المعروف، فيقال مسجد الخيف ولكنه خيف منى، الأصل فيه خيف منى. أما كنانة فهو أحد العرب المستعربة من أبناء إسماعيل، وابن خزيمة وأولاده منهم عبد مناة ومنهم النضر اللي هو قريش، فما كان من ولدي فهو قريشا. يبقى إن قريشا وكنانة تحالفت على الكفر، الكفر المقصود به أنهم تحالفوا على الكفر بالفعل، أنهم يضادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول حينما آواه أهله في مكان ما حاصروهم اقتصاديا حتى يسلموهم الرسول عليه الصلاة والسلام، من أجل يحاربون الرسول من أجل دينه، فهذا هو الكفر والعياذ بالله، كفر صد عن سبيل الله. فالمقصود من الحديث وذكر الإمام البخاري له هنا ننزل غدا إن شاء الله، فعلق ما هو عازم على فعله مع أن الأسباب قد توفرت لديه صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل من الممكن ألا يجعل هناك موانع تمنع ترتب المسبب على الأسباب وتجعل العزم أينحل. مهما تعزم حينما تظهر لك موانع، ما الذي يحدث حينما تعزم على شيء وتجد موانع؟ سينحل عزمك. ولذلك ذكر هنا صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا، لأن الله تعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الحديث السابع بعد المئة، حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال إنا قافلون إن شاء الله، فقال المسلمون نقفل يعني نرجع ولم تفتح، قال فاغدوا على القتال، فغدوا فأصابتهم جراحات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فكأن ذلك أعجبهم فتبسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حينما قال إنا قافلون غدا إن شاء الله صعب عليكم، لأن هؤلاء في أماكن عالية وهم عندهم مقدرة على استخدام النبال، فعلينا بتأجيل الأمر، ربما أسلموا على أيدينا أو استطعنا أن نفتح الطائف بأدنى الخسائر، ولكنهم قالوا لا كيف نرجع ولم نفتحها، لأنهم كانوا فتحوا مكة وانتصروا في هوازن فقالوا بالمرة نعود منتصرين. فما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم رجعوا بعد أن أصيبوا بجراح. فالحديث هنا كما رأيتم الحصار ما والحصار محاصر الطائف. الحصار والمنع أن يخرج أحد منهم أو أن يدخل إليهم شيء. حصار يحاصروهم من الخارج ويضيقوا عليهم حتى يستسلموا. وكان ذلك بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين بعد فتح مكة، وتحصن الكفار بالطائف، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحتاجون إلى وقت طويل وهم أهل رماية، فقد ينالون من المسلمين ما لا يناله المسلمون منهم، ورجل لأنهم سيكونون هم في العلي والمسلمون أسفل ومعهم النبال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، إنا قافلون غدا إن شاء الله. وهذا عرض عليهم من باب المشاورة وإشراكهم في الرأي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو كان أمر لما راجعه أحد من الصحابة. الصحابة أعظم من أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يأمرهم به، ولكنهم لما علموا أن كلام هذا من باب العرض وأنه من باب المشاورة وهذا ما يميل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا، قالوا نقفله، ولما نفتح قال اغدوا على القتال، يعني بكرة إن شاء الله نقاتل في الغد. ثم عاد هذا القول، أما حينما أصابتهم الجراح أعاد عليهم القول فأعجبتهم الفكرة هذه المرة، وقالوا له نرجع إن شاء الله أو نقفل إن شاء الله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وضحك، لماذا؟ تعجبا منهم، لأنهم قد علموا بالتجربة أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير وفيه البركة في رأيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبالطبع الحديث ذكر من أجل ماذا؟ من أجل كلمة إن شاء إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. الساعة 7 إن شاء الله نلتقي.